وصلتينا على نفسه وغفلنا لجميع الألوان الفنية تستمتعوا مع نفزوة FM. وكل مرة تسافر بيكم لبلد خليجي غربي شرقي وليبي صحيح عدلها على 100.9 وفك بلاست FM في أقوى برمجة موسيقية على نفزاوة FM. متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا. رأي شرقي وتونسي صحيح. ملا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح. يا وحش الهبي نفزاوة FM. يا غزالي يا غزالي يا للجالي يا غزالي لا يا نفزاوة FM. عرض إشهاري بيبليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك ولا جو ولا جازوز وماء بسوم معقول؟ تحب تحافظ على صحتك؟ ماء بارغو من أجود المياه المعدنية في تونس. الشركة العامة للتجارة بقبلي توفر لك أعز الأسواب. الشركة العامة للتجارة هي الوحيدة في قبلي بالنيابة على مولان دور وماء صاحب زغوان. للاتصال الرقم 26-502-800 نهج البصرة وراء مكتب البريد جانعورة قبلي. أورانج قبلي تعمل أفار في عروض الصيف، وعلى خاطر الصيف نظيف وأسوامنا في الخفيف. تليفونات، أكسسوار، عروض أنترنت وغيرها، الكلها بأسوام هبال تعمل الكيف. كلمونا على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. صلتينا صلتينا صلتينا. متع معنا بأروع الأغاني الطربية في تسلطينا على نفس وغزل عيون رجعوني عليك لأيام اللي راح. صلتينا صلتينا صلتينا. المواطن يحكي مع عبير مختار يجيكم كل نهار خميس من 9:30 للحداش ونص. مرحبا بكم مستمعينا في المواطن يحكي من 9:30 حتى للحداش ونص. موجودة معكم عبير مختار من أمام الميكرو، زميلي في الجانب التقني برهان بن عبدالله اللي رافقني حتى للتوقيت اللي حكينا عليه واللي أمن زادة لقانا فنيا وتقنيا، ويستقبل تفاعلاتكم اتصالاتكم على 75-493-859. مرحبا بكل استفساراتكم اقتراحاتكم وتجاربكم وتعليقاتكم اللي تجينا زادة على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة FM. مرحبا بالجميع، وما كنتوا تابعوا فينا على FM وإلا على السيت متاعنا راديو نفزاوة بوانيتا. مجموعة من الفقرات استنى فيكم اليوم. نتحدث على حي بكاملة بدون ربط بقنوات المياه الصالحة للشربة، علاش وكيفاش تو نعرفوها بعد شوية. وأكيد اليوم باش نتحدث زادة على مشكل الطرقات المحفرة والاستغلال العشوائي للأرصفة بدوز، باش يكون معانا المواطن لطفي منصور من دوز حتى حدثنا أكثر عن الإشكالية هذه وعلى ما يعانيها المواطنة. رد رئيس البلدية أكيد باش يكون حاضر معنا السيد بلقاسم بن حامد رئيس بلدية دوز اللي يكون موجود معنا عبر الهاتف للإجابة على كل الإشكاليات اللي تتطرح من قبل المواطنة. باش يكون زادة في تطرق لوضعية الحرفيات في زعفران مع المواطنة والحرفية فاطمة عامرة. ونتحدث زيادة على المنح الاستثنائية والظرفية بين الشروط وبين الواقع، ونتحدث عليها أكيد مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي سيد أحمد العمري، ونتحدث على المنح الاستثنائية لقطاع السياحة والتمديد زيادة إذا كان فما تمديد من عدم للعائلات محدودة الدخل. هذا وأكثر بعد شوية باش نترقوا له، لكن قبل هذا باش نمشوا للأنغام في انتظار اتصالاتكم وتفاعلاتكم، وضيوفنا زيادة يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو عبر الهاتف.